عاصي ودمع الندم على الخد يا ربي. عاصي ودمع الندم على الخد يا ربي. عاصي ودمع الندم، عاصي ودمع الندم على الخد يا ربي. يا ربي يا ربي. سهرني طول الألم، سهرني طول الألم حتى بكى قلبي، حتى بكى قلبي، قلبي. راجي الرضا والكرم، راجي الرضا والكرم بالمصطفى حبي. واحترت انا بدنياي، واحترت انا بدنياي، وزايد علي اسى. حب الرسول مولاي، مولاي، مولاي، بيبقى دليل دربي. رسول يابا قلبي بدوب، عن المعاصي يابا خلاني اتوب. حب الرسول يابا قلبي بدوب، عن المعاصي يابا خلاني اتوب. نوره هدانا يابا نور قلوب، عن المعاصي يابا خلاني أتوب. نور هدانا يابا نور قلوب، عن المعاصي يابا خلاني أتوب. قلبي بدوب، قلبي بدوب، قلبي بدوب، قلبي بدوب، قلبي بدوب. حب الرسول يابا خلاني أتوب. نور هدانا يابا نور قلوب، عن المعاصي يابا. خلاني أتوب. قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب. يا ريتني واقف على بابه سلم عليه وعلى أصحابه. يا ريتني واقف على بابه سلم عليه وعلى أصحابه. منايا أمدح في رحابه صلوات الله عليه وسلام. ودموعي تروي أعتابه رحابه صلوات الله عليه وسلام. ودموعي تروي أعتابه صلوات الله عليه وسلام. طه حبيبي حب نصيبي طه حبيبي حب نصيبي. عن المعاصي يا رب خلاني أتوب. نور هدانا يا رب ونور قلوب. عن المعاصي يا رب خلاني أتوب. نور هدانا يا رب نور قلوب. قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب شمسي يا منور غيبي. قلبي بدوب قلبي بدوب. كفاية نور طه حبيبي. قلبي بدوب قلبي بدوب. يا شمسي يا منور غيبي. نصيبي طه حبيبي حب نصيبي. عن المعاصي يا رب خلاني أتوب. نور هدانا يا رب نور قلوب. قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب. حب الرسول يا نور هدانا يا رب منور قلوب عن المعصية خلاني أتوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب